بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن مرة أخرى التقينا على مائدة السيرة النبوية، على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم، الذي حاول الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى أن يعطينا منه قبسات، وأن يعطينا منه يعني أنوارا من خلال كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توقفنا في الدرس السابق عند الفصل السابع من الباب الأول من القسم الأول، وهذا الفصل السابع عقده القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء، وعن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا الحديث عن الأنبياء. يعني عندما يتحدث عن الأنبياء، فأين هي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه التلة المختارة، بين المصطفين الأخيار؟ شكون هم المصطفين الأخيار؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فين هي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه الجماعة المباركة من المختارين، من المصطفين عليهم الصلاة والسلام؟ يعني في الحديث السابق تحدثنا عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، وعما أكرمه الله عز وجل به، وعن إقسام الله عز وجل به، وعن إقسامه له إلى غير ذلك من المواطن. ولكن اليوم سنتحدث عن منزلته بين الأنبياء. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. يونس بن متى هذا واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بعث في العراق، بعثه الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى إلى 100,000 أو يزيدون، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني حوالي 100,000. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد، من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يعني نفضله على الأنبياء، يعني تفضيل الذي يحمل التنقيص، يعني تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على تنقيص غيره من الأنبياء. عندما نفضله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم منازل عظيمة وكبيرة جدا، وعندما نفضل بعضهم على بعضين ننطلق من النصوص، ننطلق من القرآن، يعني لا نزيد من عندنا، لا نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النبي الفلاني لأن ذاك النبي الفلاني دار كذا وكذا، باش نقلب على يعني شيء سبانه دارها، لا، احنا ما غاديش ندخل في هذه التفاصيل. الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعضين، وجعلهم يعني مراتب، وعلاهم منزلة وعلاهم مرتبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يريد أن يعقد لو الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الفصل. فقال: الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحضوة رتبته عليهم. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية عظيمة جدا في القرآن الكريم، وقليل من يلتفت إليها أو من يتوقف ويتأمل في دلالتها. هذه الآية كتقول لنا هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق، والميثاق هو العهد الغليظ، هو العهد الثقيل، هو العهد الكبير العظيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ الله من الأنبياء العهد والميثاق، ما هو العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعملوا به ويطبقوه؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. أخذ الله منهم الميثاق أنه إذا جاءهم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم ومع هذا الكتاب حكمة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل هذين أي الكتاب والحكمة حمل هذين الأمرين بين يديه رسول شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذا الرسول هذا كيصدق ذاك الشيء اللي عندكم مش ذاك الشيء اللي عندهم هكذا ولكن ذاك الشيء اللي نزل الأنبياء ديالهم لأن القرآن الكريم صدق بالتوراة وصدق بالإنجيل ولكن ليش من التوراة وليش من إنجيل المنزلين على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وليس الموجودين بين أيدي اليهود والنصارى الكتاب ما يسمى بالكتاب المقدس الموجود بين اليهود بين أيدي اليهود وأيدي النصارى هذا فيه تحريف كثير جدا فيه تحريفات كثيرة جدا شكون اللي قال لنا فيها تحريفات ماشي حنا ماشي البحث العلمي ماشي مقابلات النسخ اللي قال لنا فيها تحريفات كثيرة هو القرآن الكريم نفسه القرآن الكريم هو الذي يقول يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فويل لهم مما كتبت الآية بعدها فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يعني كان أحبار اليهود وأحبار النصارى ورهبان النصارى يعطون الفتاوى للناس مقابل رشاوى يعني فتاوى مقابل رشاوى وإذا أنت شفتوا جيب شي بركة ونعطيك الفتوى ياك وسير على الله هذيك الفتوى كتكون على خاطرك علاش لأن غتخلص عليها أنا نقول لك ذاك الشيء اللي بغيتي وأنت تعطيني ذاك الشيء اللي بغيت أنا فويل لهم مما كتبت أيديهم من تلك الفتاوى وويل لهم مما يكسبون من ذلك المال الحرام من ذلك السحت يعني يشترون بآية الله ثمنا قليلا الفتوى ماشي هكذا الفتوى المفتي يوقع عن الله بمعنى يقول هذا الشيء اللي قال الله وهذا الشيء اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي أن هذا المفتي عنده العلم بحال اللي عنده شيء تجارة نادرة يحتكرها اللي يبغى يقول ليه شي حاجة يقولها ليه اللي ما بغاش يمنع منه لا وجب عليه أن يبلغ وأن ينشر وأن يعلم ووجب على الذي لا يعلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى قال للذين لا يعلمون اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال للذين يعلمون بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لجميع أمته بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته برسك وقال لهم في باب التهديد للعلماء في باب التهديد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى آخر الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما علمه الله عز وجل إياه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة يوم لي أنا نشد رشوة على الفتوى ها ولا نقلب اش بغاو الناس ما يهمنيش اش بغاو الناس يهمنيش ما ينفع الناس ما أمرني الله عز وجل أن أقوله للناس إلا ما بغاوش اليوم يبغي غدا إلا كرهوا هذا الكلام اللي كنقول اليوم غادي يحبوه غدا لأن غير القول منفع به وغير القول هو المصلحة هو الصواب على كل حال الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف أولا معه كتاب ثانيا معه حكمة ثانيا مصدق لما بين يديه ثالثا مصدق لما بين يديه أي مصدق للتوراة والإنجيل وكل الكتب السابقة وأنزلنا إليك الكتاب في الآية أخرى سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه معنى مهيمنا عليه أمينا عليها. خلاصة ما في الكتب السابقة من الشرائع، خلاصة ما في الكتب السابقة من العقائد، خلاصة ما في الكتب السابقة من الأحكام. ولذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. علاش لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لأن الله عز وجل لم يستحفظنا إياه، لم يكلفنا بحفظه، وإنما هو تولى حفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما الكتب السابقة علاش تحرفت هي؟ لأن الله عز وجل استحفظهم إياها، قال لهم هاكوا الألواح دبروا معها، هاكوا التوراة دبروا معها، هاكوا الإنجيل دبروا معها، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا أي طلب منهم حفظها، فلم يحفظوها، فلم يرعوا فيها أمر الله سبحانه وتعالى ولا أمر رسوله موسى أو عيسى أو غيره من الرسول عليهم الصلاة والسلام. وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لا ما آتيناكم، أي لا الذي آتيناكم إياه من الكتاب، من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول، شكون هو الرسول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، يعني الله سبحانه وتعالى أقسم عليهم أن يؤمنوا به، وأقسم عليهم أن ينصروه إذا أتاه. السؤال، إذا كان هذا النوع من العهد والميثاق يؤخذ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفلا يؤخذ من غيرهم من الناس العاديين؟ يعني نبي معه رسالة، كلف الله عز وجل بأن يبلغ رسالته للناس، فإذا به يقول الله عز وجل هذه رسالتك، ولكن إذا جاء واحد سيد معه كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، وإن كان هما حتفوا الأسماء الصالحة في كتبه، لا تؤمنون به، أتبعوا أنت، أتكون أنت اللي أنت النبي ومعك رسالة ومعك مشروع، غتكون من الأتباع ديال هذا النبي هذا. إلا يتقل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفلا يقال لغيرهم من عامة الناس؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل معه. اللي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعث وما تبعوا شيء راه يدخل النار، هذا احنا ما كنشك فيه، هذه هي عقيدتنا، وهذا ما ينطق به القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يسع أحدا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى واحد ما عنده نفوس حاب باش يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انتم سيروا على الطريق ديال محمد صلى الله عليه وسلم وحنا نسير في الطريق ديال اخر ونتلاقاو في باب الجنة، ابدا ابدا. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فالبشرية كلها أمته، فالبشرية كلها أمته، وإن كانت هذه الأمة كما يقول العلماء تنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة، الأمة التي أجابت والأمة التي ينبغي أن تدعى، أن تدعى دائما، نقول لها هاتوا هاتوا إلى كتاب الله عز وجل، تعالوا إلى كتاب الله عز وجل، تعالوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما أخذ الله عز وجل ميثاق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال لهم أقررتم على ذلكم، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أقررتم هذا استفهام، هل أنتم مقرون؟ كانوا قال هل أنتم مقرون بهذا الأمر؟ هل أنتم مقرون بأن تتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث في زمانكم؟ قالوا أقررنا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كيتلفوش في الجواب، عندهم الجواب واحد وهو امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه. قالوا تيجي ولا؟ قالوا أقررنا. وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شوفوا واحد الموقف عظيم جدا، اشهدوا أيها الأنبياء وأيها الرسل بهذا الأمر وأعلموا به أقوامكم وأنا معكم من الشاهدين، أنا نشهد لكم ونشهد معكم. شوف واحد ميثاق غالي أخذه الله عز وجل من الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم. علاش ساق الإمام القاضي عياض رحمه الله هذه الآية في هذا الباب؟ هذا شي بين لك الرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرتبة ديالو كي داير. غيكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام في القوم ديالو فيسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يؤمن به. ما عنده الحق في شيء تأخر عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ما كانش الحق عند النبي في اتباعه ونصرته ألا أيكون الحق لأحد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ مش كتأمل مزيان هذه الآية؟ كفكر فيها مزيان، أحطها قدامك قول علاش هذا الأنبياء كلهم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، قال شو إذا أخذ الله ميثاق الناس؟ ميثاق النبيين نخبة لما هذه كلمة لم والابتداء تفيد التوكيد. ما اسم موصول؟ آتيناكم من كتابه، الذي آتيناكم من كتابه يعني في حال كونه كتابا وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. يعني موقف عظيم جدا، مهيب جدا، أن يأخذ الله عز وجل ميثاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لنصرة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن القابسي رحمه الله: استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره، أبانه به وهو ما ذكره في هذه الآية. والحسن القابسي هذا من علماء المغرب، المغرب الإسلامي، ومن المحدثين الكبار الذين لهم باع طويل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فقه المذهب الإمامي، المذهب المالكي، يعني مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. يقول استخص يعني خصصه خصوصية خاصة. استخصه، علاش ما يقول خصه؟ استخصه، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. استخص الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره، ما عطالش وحده، ما قالش لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما قالش في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء إبراهيم ما وسع على الأنبياء السابقين إلا أو اللاحقين إلا أن يتبعوا، وما قال كذلك في نوح، وما قال كذلك في موسى، وما قال كذلك في غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكنه قاله في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال مفسرون: أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته له وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمن النبي. أخذ الله الميثاق بالوحي أي بنزول الوحي على الأنبياء، كل واحد كينزل عليه الوحي كيقول لي واش أنت قبل هذا الشيء، أنه إلى جاء واحد سميته محمد معه الكتاب معه الحكمة أنك تأمن به يقر، فيجي واحد آخر من بعد فينزل عليه الوحي فينزل عز وجل يأخذ منه العهد، ويجي واحد آخر على مسيرة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، المسيرة التي أخذت يعني آلاف السنين، والله سبحانه وتعالى يأخذ الميثاق من الأنبياء عليه الصلاة والسلام بالوحي إليه. فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، راه كاين واحد اسمه محمد جاي في الطريق آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء إلى جاء وانت بقي على قيد الحياة لا تؤمن النبي ولا تنصرنا، ونعته له، أعطاه النعت دياله، والنعت كاين في الكتب ديال اليهود والنصارى، نعت الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك نعوت ما تزال باقية، بعض النعوت ما تزال باقية للرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وهناك نعوت حذفت، هناك نعوت حذفت. وقيل أن يبينه لقومه، أخذ الله منه الميثاق أن ينصره، وقيل أخذ الله منه الميثاق أن يبينه لقومه، بمعنى أنه لكن النبي ملي كيجي كيقول للقوم ديالو هذا هو الطريق، ولكن إلا جا واحد آخر سميته كذا ومعه كذا ويقول لكم أجيو لهذا الطريق أخرى اتبعوه، هو كيعلمهم داك الشيء اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى من الشريعة، لأن الشرائع تختلف والعقائد لا تختلف، العقائد عقيدة واحدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. ولكن الشرائع تختلف، أحيانا يكون هذا حلالا وأحيانا يكون هذا حراما، وأحيانا خمسة الصلوات عند هذو وهذو عندهم جوز الصلوات، وهذو عندهم الصلاة في الصباح والصلاة في العشية، وهذو عندهم خمسة الصلوات 24 ساعة. يعني كل قوم والشريعة اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل واحد المنهاج ديالو، كل واحد الشريعة، والشريعة بمعنى الشريعة الشريعة ديالو. ولكن العقيدة وحدة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا يعني العقيدة ما فيها تفرق، ما فيها أنواع، ولكن شرائع فيها أنواع، لأن الشرائع تخدم المصالح التي تقتضيها تجدد حياة الناس ويقتضيها التطور في حياة البشرية، تطور في حياة البشرية. من وصلت البشرية لواحد مستوى من التمام والكمال في نضجها وعقليتها وتفكيرها، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، بعثها الله في كمال الدين وتمام النعمة، فلم يستطع أحد بعد ذلك أن يقول لقد تطور العقل وفات الشرع. لقد تطور العقل البشري وفات الشريعة، بمعنى خصنا واحد بخر يكون متطور أكثر. لا، فالشريعة يعني بلغت حدا من الكمال والتمام، بحيث لا يستطيع الناس بكل عقولهم وبكل علومهم وبكل أفكارهم وبكل مذاهبهم العقلية ومذاهب الفكرية أن يأتوا بشيء قليل وببصيص قليل مما جاء به القرآن الكريم. وما أوتيتم من العلم وتبقى دائما إلا قليلا، ماشي الدولة بعد غدا غيولي هذاك القليل كثير، ها؟ ماشي بحال الفلوس، اليوم عندك 5 درهم وغدا غتكون عندك 10 درهم، هذاك القليل يبقى دائما قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، غيجي القرن ايش 30 ولا القرن 40 وتبقى قليل، هي قليل في ميزان ماذا؟ في ميزان علم القرآن الكريم، أي مقابل القرآن الكريم ما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن قيل أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم، يعني يأخذ الميثاق ديال هذوك القوم، يقول لهم أنا أعطيوني العهد أنه إلى جاشي واحد اسمه محمد ومعه كتاب ومعه حكمة ومصدق لما معكم أن تؤمنوا به وتتبعوه، وأن يبينوه هم لما بعدهم، يعني باش يبينوا التهمة يعني الأخلاف ديالهم، السلف يبلغ ليش الخلف، كل يوم راه اللي كاين اللي كاين اللي كاين، ومن بعد هذاك السلف غيمشي يجي الخلف يقول يوصي، وهكذا وهكذا تتوالى التواصي بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وبنصرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ثم جاءكم، الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم الخطاب لمن؟ الخطاب لأهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية جاءت في سورة آل عمران، وسورة آل عمران هي مليئة بالحديث عن أهل الكتاب لما ورد فيها من المباهلة، يعني نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلبوا منه أن يباهلهم، يعني أن يجمع أهلهم ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله، ويقسمون ويحلفون أن من كان كاذبا ينزل عليه غضب الله وتنزل عليه لعنة الله، كما قال الله عز وجل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولكنهم اللي شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاد في المباهلة، النبي صلى الله عليه وسلم بغي يبالهم، النبي صلى الله عليه وسلم عيط على سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والسيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم، عيط لهم قال لهم هادو هما الأهل ديالي، وألقى عليهم عباءة، واحد العباءة واحد الغطاء، قال لهم يا الله جيبوا أنتم أولادكم ونبتهي ونجعل لعنة الله على الكاذبين، اللي كذب تخسف به الأرض، ما يقدروش ناكلوا، قال اسمح لنا ما نقدرش. يعني فلما كان الحديث في هذا الاتجاه قال لهم القرآن الكريم واذكروا هذيك إذ ظرفون لما مضى من الزمان، ظرفون لما مضى من الزمان، واذكروا هي متعلقة بذكر المحذوف، واذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ الله ميثاق النبيين، علاش قال لهم واذكروا؟ لان داك الشيء عندهم خصهم غير يتذكروا. كتقول شي واحد كانت عنده شي حاجه في باله ونساها، اش كتقول له؟ تذكر او تذكر داك الشيء اللي في بالك. واذكروا اذا اخذ الله ميثاق نبينا لما اتيناكم. اذا في الخطاب لاهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: لم يبعث الله نبيا من ادم فمن بعده الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم. لئن بعث وهو حي ليؤمنن به. لئن بعث شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو حي شكون؟ ذاك النبي. وهو حي ليؤمنن به، انه يؤمن به. مش ليؤمنن به ولا ليؤمنن به؟ اذا كان واحد لا يؤمن النبي، هيك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة. ولكن علاش هذيك لا تؤمن النبي؟ لا تؤمن النبي ولا تنصرنا، الجمع. هذاك الجمع لا تؤمن النبي أصله لا تؤمنون النع، لا تؤمنون النع به، فحذفت نون الرفع، نون اللي كتكون في المضارع إذا كان للجمع، حذفت لتوالي الأمثال باش ما يكون عندنا بزاف النونات. لا تؤمنوا نا نا نا نا، شحال من نون؟ ثلاثة النونات. حسبنا هذيك على سبيل ايش؟ تخفيف. فصار لا تؤمنوا نا، الواو مع نون مشددة. إذا تلاقت الواو مع شي حاجة مشددة، اش كيوقع؟ التقاء الساكنين. إذا التقى الساكنين ماذا نفعل؟ نحذف ما سبق، خصنا نحذف هذيك الواو. اش غيبقى لنا؟ لا تؤمنوا نا، لا تؤمنن. إذن واش لا تؤمنن واش فعل معرب ولا فعل مبني؟ فعل معرب. هذا فعل معرب بنون محذوفة من توالي أمثال. لا تؤمنن فعل مبني إذا كان للمفرد. لا تؤمنن بضم النون، بضم النون هو إيش؟ معرب. ولذلك يقول ابن مالك رحمة الله تعالى عليه: بنون توكيد مباشرين. هذا ما كانش نون مباشر، لأن كان بينها وبين الفعل واو، وهذه الواو وإن حذفت فهي ملحوظة معنى، فهي ملحوظة معنى بل ولفظا، ملحوظة في المعنى وملحوظة في اللفظ، ولذلك بقيت الضمة دلالة عليها. ملحوظة في اللفظ يعني هذه الضمة. لا تؤمنن، لا تسألن، لا تسألن يومئذ عن النعيم. حين كتقرأ القرآن كتلقى الإشكال، إيك لا يقولن الذين، ثم بعدها لا يقولن، ما الهدي لا يقولن وهديك لا يقولن، ولا يصدنك، وفي الآية الأخرى ولا يصدن، ولا يصدنك كما يقول، كما سيقول طلبة لو الرشا، ولا يصدنك ضم الدالي في قصصين لغيره يقاري، ولا يصدنك ضم الدالي في قصصين. علاش ضم الدالي؟ لأن حذفت الواو. ولا يصدنك أي المشركون، أي ولا يصدنك أي واحد، يعني مفرد. على كل حال لئن بعث وهو حي ليؤمنن. احنا كنا نتكلم دابا على واحد، أنه إلى بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي من الأنبياء حي، أنه ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرنه كما قلنا في لا يؤمنن، لا ينصرنه في القرآن. لا تؤمنن به ولا تنصرنه، لأن الضمير يعود على ماذا؟ على الجمع النبيين عليهم الصلاة والسلام. ويأخذن العهد بذلك على قومه ونحوه عن السدي وقتاده عن آي تضمنت فضله من غير وجه واحد. قال تعالى، يعني الآية أخرى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. هذه في سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فين كاين التفضيل هنا؟ فين بان التفضيل هنا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بان التفضيل في التقديم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح. علاش ما يقول من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومنك؟ لماذا كنت أخيرا في السلسلة وكنت أولا في الذكر للاهتمام ورفعة المنزلة؟ من لكي يجيوا مثلا شي ناس وكان فيهم شي واحد رفيع المنزلة، شكون اللي غتقدم تسلم عليه؟ رفيع المنزلة هو اللي نسلم عليه، عاد نسلم على مع أصحابه، الشيخ مع التلامذة ديالو مثلا، امير مع الحاشيه ديالو. يعني الكبير هو اللي غنسلم عليه هو الاول، عاد ايش غنسلم على الاخرين، غنسلم على الاخرين. فكذلك الله سبحانه وتعالى هنا قال منك ومن نوح وابراهيم وعيسى وموسى وعيسى الى اخره. الايه اخرى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبي الى اخره. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح، لازم يقول انا اوحينا الى نوح وفلان وفلان كما اوحينا اليك، ولكنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريف ورفعه منزلته عند الله سبحانه وتعالى. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي انت وامي يا رسول الله، بأبي انت وامي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله ان بعثك اخر الانبياء وذكرك في اولهم. اللي بأبي انت وامي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أوله. هذه اللي قلنا هيك من فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى ورفعة منزلته عند الله عز وجل أنه جعله آخر الأنبياء بعثا وأولهم ذكرا، وأولهم ذكرا. فقال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يعني أهل النار شنو كيتذكروا في النار وهم يعذبون؟ كيتذكروا علاش ما طاعوش الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش ما كانوا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بنت لهم الحقيقة وهم في أطباق النار يعذبون، بنت لهم الحقيقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه اتباعه هو الذي ينجي ولا غيره. هذا المعنى كيشير الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن عيبوا هذوك اللي كيتعذبوا في أطباق جهنم، عيبهم أبوا، عيبهم لم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. كان أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. وهناك أحاديث أخرى كتأكد هذا المعنى اللي رواه أبو نعيم في دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له متى نبئت، إمتى كنت النبي؟ قال له بين وآدم بين الطين والماء، أي وآدم مجندل في طينته، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم نبئ كان نبيا وآدم عليه الصلاة والسلام باقي طين، يعني لم يتحول من الطين إلى العظام واللحم، ولم يتحول من الإنسان الحي إلى إنسان مرسلين إلى إنسان يلد وكذا. إذن فهو أولهم خلقا وآخرهم بعثا، إذن فهو فاتحتهم وخاتمتهم. أراد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فاتحة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأراد أن يكون خاتمتهم فجعله هناك وجعله هنا. لهذا بعد يعني مثلا الإمام البصري رحمه الله تعالى عليه كيقول واحد البيت يستشكل على البعض تأويله، يقول لولا ولم تخرج الدنيا من العالم، كيقول علاش كيقول هذا الكلام؟ هذا واش الله سبحانه وتعالى متوقف على محمد صلى الله عليه وسلم باش يخرج الدنيا من العدم الوجود؟ ماشي هذا هو المراد. المراد أن علة الوجود هو طاعة الله عز وجل وعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العلة متوقفة على ماذا؟ على الأبوة والبنوة واستمرار النسل من أجل استمرار العبادة. وهذا متوقف على ماذا؟ على بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام، ولولا آدم عليه الصلاة والسلام ما عبد الله عز وجل، ولولا عبادة الله عز وجل ما خلق الله عز وجل الكون كله. إذن لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. هذا هو المراد، ماشي ان ان انك كدير الشرك، كتشرك الله سبحانه وتعالى في ملكه، فتجعل الوجود متوقف على ماذا؟ على ان ياذن في النبي صلى الله عليه وسلم او لا ياذن. ماشي هذا هو المعنى، وماشي هذا هو، ماشي هذا هو التفسير. وانما عله الوجود ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعبد وهو متنزه في ملكه قبل ان يخلق الخلق كله. سبحانه وتعالى عزيز في ملكه، في كبريائه وعلوه. فما الذي جعل؟ خلق الارض لمن؟ والارض وضعها للانام، ها هو وضع لهم المهاد، وضع لهم المكان، ثم خلق ادم عليه الصلاه والسلام، ثم انزله الى الارض من اجل امتثال هذا الامر واجتناب هذا النهي فقط. وكان كانت بعثه ادم وميلاد ادم عليه الصلاه والسلام متوقفه على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه متوقفة على هذه، يعني منطق. إذا كنت كتقرأ المنطق هذا هو المنطق، إذا ما كتقرأش المنطق تقول علاش قال لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. زوزها شوف شو هذا. على كل حال، كنت هذا الحديث خرجه أبو نعيم في دلائل النبوة. كنت أول الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره، قبل نوح وغير نوح عليه الصلاة والسلام. قال السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم. المعنى: أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر، إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر، يعني واحد تأويل آخر لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما استخرجهم من صلب آدم وهم كالذر، أي كصغار النمل، كصغار، فأخذ منهم الميثاق أن ينصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذاك الميثاق أخذه الله عز وجل على الأنبياء، وأخذه على غير الأنبياء كما في الحديث وكما في الآية الكريمة: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى. هذا الإشهاد جاء في الحديث في التفسير ديال هذه الآية، جاء في أن النبي، أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم لما خلق الله عز وجل آدم، مسح على ظهره فاستخرج منه نسم بنيه، أي جميع بني آدم عليه الصلاة والسلام كلهم. شحال يكونوا تقريبا؟ ما تقدروش. دابا بعض الملائكة هنا فوق الأرض عايشة، أي خليه شحال من المرأة من ملاير مات شحال غتجي وهكذا. إذن استخرج هذه الملايير والبلايير عدد يعلم الله سبحانه وتعالى وحده، وأشهدهم على نفسهم، على نفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، كلهم اعترفوا بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه ربه. وهكذا أخذ الأنبياء من أخذ الميثاق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك بأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الآية. قال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، قال هذا بعضهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود. من اللي كان يقول الأحمر والأسود كان قصد به ماذا؟ البشرية كلها، لأن واحد الشق من البشرية يميل إلى ماذا؟ يميل إلى البياض وفيه حمرة فنقول الأحمر، وآخر فيه سمرة ويميل إلى ماذا؟ إلى السود فنقول ماذا؟ الأسود، فيدخل فيه الأحمر والأسود. وحلت له الغنائم من بين ما رفع الله عز وجل به درجته وخصه به، أنه أحل له الغنائم ولم تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. ما من عطاء الله عز وجل لنبي من الأنبياء إلا وأعطى مثله للنبي صلى الله عليه وسلم. ما من معجزة كانت في الأنبياء السابقين إلا وعطنا الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها، في العصا، في الحصى، في الماء، فيش يبرأي المرضى في تكليم الشجر سجود الشجرة وتكليمي الضب وتكليمي الغزالة وغير ذلك من الدلائل والآيات التي ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلهم بفضيلة أخرى لم يؤتها أحد منهم. ما هي؟ القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله أمر البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. قال الأنبياء الله سبحانه وتعالى كيعطيهم واحد الآية اللي على قد الدعوة ديالهم والتبليغ ديالهم. ملي كيموت النبي كتموت هذيك الآية هذيك المعجزة ديالو. مات سيدنا موسى مشات العصا، رفع سيدنا عيسى رفع إبراهيم لك ماهي والأبراز، وهكذا يعني كل آية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تذهب معهم. آية النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم الدين. شو هذا يقول لك؟ ما هي آية؟ ما هي المعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما غاديش نقول له رأى معجزته أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أقل من لمح البصر. هذه معجزة عظيمة جدا وكبيرة، يزداد به المؤمنون إيمانا. ولكن غادي نقول له المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا الكتاب، هي القرآن. القرآن المعجز الخالد، أرجع على هذا القرآن وتلقى المعجزة. تقلب على معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ما غاديش نقول لك راه ها هي الشجرة اللي جات الشجرة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضب اللي كان تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء كاين في الكتب، كاين في دلائل النبوة في المعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلام النبوة هذا عرفه العلماء وآمنوا به وصدقوه وصدقوا به واعتبروه من المسلمات. العلماء الأمة اعتبروا ذاك الشيء من المسلمات. ولكن في هذا الزمان ديالنا الزمان ديال الشطارة الزمان ديال الشطارة والعقل الكثير والعقل الوافر، قالوا ذاك الشيء ما صالحش في هذا الزمان، هذا خصنا نقلب على شي حاجة أخرى نقنع بها الناس. طيب قنعهم بالقرآن الكريم. كتقلب على شي حاجة، كتقرأ بعض الكتب دابا كتتكلم على السيرة النبوية كيبغيو يقولوا ما تقولوش للناس هذوك المعجزات لأنهم ما يقدروش يصدقوا بها. حنا كنقولها للمؤمنين، كنقولها لمن استطاع أن يتأمل فيها فقط. ولكن إذا كان غير مؤمن شنو نقول له؟ نقول له المعجزة القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي هو آية خالدة مخلدة إلى يوم الدين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما تخافش عليه، ما تخافش على القرآن الكريم تقول راه القرآن الكريم بذا كان قرد ولا ما بقاوش الحفاظ، راه فإن يكفر به هؤلاء فإن يكفر بها بهذه الآيات هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله سبحانه وتعالى كينقلوا من صدر لصدر. إلا أنت ما بغيتيش تقرا مازال، راه الله سبحانه وتعالى هذيك السر غينقلوا لصدر ديال واحد آخر، هو اللي مكلف بالحفظ ديالو. إلا حفظتي أنت غتستفد منه أنت وغتلقى الأجر ديالو والثواب ديالو يوم القيامة أنت. إلا ما حفظتيش ولا ما بغيتيش تحفظه ولا حفظتيه ولكن أنت زاهد فيه ما كتقراش، راه انت غتحمل فقط المسؤوليه لراسك، ماشي غتحمل المسؤوليه انا ما غاديش نقرا باش القران يمشي. راه ما يمشيش، هذا القران باقي الى يوم الدين، وما يقدروش يجوشوا عليه لا في الراديو ولا في التلفزه ولا في الانترنت ولا بهذا الشيء كله. هذه الطفره العلميه الكبيره اللي يقدر مثلا تشوش على اي انسان في اي ميدان ما تقدرش تشوش على القران الكريم. كيشوشوا في الشبكه العنكبوتيه كدير شي موقع ديالك وكدير شي فيه شي بركه، هذيك اللي بركه كيصيفط لها شي فيروس كيدمرها. راه ما كاينش شي واحد اللي غيصيفط لنا شي فيروس يدمر لنا القران ابدا، ما نخافش عليه. نخاف على انفسنا ولكن لا نخاف على كتاب الله عز وجل. ونحن اقوياء بكتاب الله عز وجل، ونحن ضعفاء بترك كتاب الله عز وجل. بقدر ما نبتعد عنه فنحن اقرب الى الضعف، وبقدر ما نقترب منه فنحن أقرب إلى القوة، ونحن أقرب إلى ماذا؟ إلى العزة. فالعزة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال بعضهم ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه. سبقا ذكرنا هذه الميزة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب ملي كنتكلم على الخطاب الله عز وجل كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب الذي يستعمله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يخاطبه بالرسالة ويخاطبه بالنبوة، يقول يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. بينما الأنبياء الآخرين وقد أعاد هذا الكلام بشبين لك يدير المقارنة بينه وبين الأنبياء الآخرين، قال بين الأنبياء الآخرين يقول لهم يا نوح، يا إبراهيم، يا داود، يا عيسى، كي يخاطبوا بالاسم دياله المجرد. فرق كبير بين أن تخاطب الإنسان باسمه المجرد وبين أن تخاطبه بالصفة التي تميز بها. أستاذ مثلا تقول له يا محمد، لا يا علي، مش هيبقى في الحال ولا ما يبقى في الحال، مش أدب. تقول يا أستاذ، يا شيخ، أي إنسان تخاطبه بإيش؟ معالي فلان، معالي الوزير، معالي سيادة الرئيس، ولا تقول له وفلان، ليس من الأدب. إذا كان ليس من الأدب فينا نحن عامة الناس، أفلا يكون الأدب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا تكريم ورفعت المنزلة. يا أيها الرسول لمحمد صلى الله عليه وسلم، يا إبراهيم، يا نوح، اهبط بسلامي منا لنوح عليه السلام، يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا داود، ما قالش يا أيها الرسول داود، يا داود خطبه باسمه، فهذا من باب التكريم ورفعة المنزلة. وحتى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، قال الها عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السياق يدل على أن الها عائدة على نوح، من شيعة نوح أي من الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح، شكون هم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإن من شيعته أي من شيعة نوح، لا إبراهيم. ولكن جواب التفسير قال لك إن من شيعته، من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شيعة الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك على رفعة منزلته، أن يكون الذي تقدمه في الزمان وتقدمه في المكان وكان أبا الأنبياء وكان إمام الموحدين، أن يكون من شيعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون، والمراد بالشيعة هنا الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بالشيعة هنا الشيعة الاصطلاحية أو الشيعة السياسية. المراد بالشيعة في اللغة العربية شيعة الرجل، جماعته وأتباعه وأنصاره، هذا هو المراد بالشيعة، وليس المراد الشيعة التي تتبادر إلى أذهاننا في الخطاب السياسي. وأجاز الفراء وحكاه عنه المكي، وقيل المراد نوح عليه الصلاة والسلام. على كل الوقت لا يتسع لمزيد من الكلام في هذا الباب. خلاصة القول أن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل من أجل أن يبين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاب الآيات، بعض هذه الآيات، بما نبحث لا يبغي يقول لك إذا بغيت تعرف هذا التفضيل للرسول صلى الله عليه وسلم بين سائر الأنبياء تقرأ القرآن كله، راه ماشي آية ولا جوج ولا عشرة اللي فيها تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وإنما هذه نماذج. هاد جوج الآيات اللي أعطانا ولا ثلاثة الآيات نماذج، قس عليها وسير عليها، تجد فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كبيرا. ولولا فضل الله عليك ورحمته، كما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن السائرين على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.